أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أجل Yeah. وقال لي يا ليل جعلوا بضاعتهم بطل الحلقة بطل. كانوا لا شغلين Hey! What? No, we're going to die. فمن من أتاك وهو خير الحاكم.